والآن مع الدرس الرابع والأربعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا زال الكلام متصلا في أحكام الحج من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة لإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وكان الكلام فيه على الهدي، والهدي يجب على الحاج المتمتع والحاج القارن، لأنهما جمعا بين حج وعمرة في سفرة واحدة. أما المفرد فإنه لا يجب عليه الهدي. قال المؤلف: باب ما استيسر من الهدي، أي ما المراد به. ثم روى عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يقول: ما استيسر من الهدي شاه. يفسرون في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ما المراد به؟ وروى عن علي بأن المراد به شاة. وقال مالك: بلغني أن ابن عباس كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة. قال مالك: وذلك، أي تفسير ما استيسر من الهدي بالشاة، أحب ما سمعت إلي في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال: فمما يحكم به في الهدي شاة، وقد سمى الله الشاة هديا، وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا، فكيف يشك أحد في ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فيه فالحكم فيه شاه، ولا يبلغ أن يحكم فيه بشاه فهو كفارة من صيام أو إطعام مسكين. هناك أشياء يجب فيها بدنة مثل الجماع قبل التحلل الأول، وهناك أشياء يجب فيها شات مثل ترك واجبات الحج مثل رمي الجمار أو المبيت، وهناك واجبات إذا تركت وجب فيها فدية أذى، مثال هذا ما يتعلق بحلق الرأس أو بتقليم الأظافر، فهذه فيها فدية أذى. ثم روى المؤلف عن نافع أن ابن عمر كان يقول: ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة. هذا رأي ابن عمر، وخالفه غيره من الصحابة فقالوا فيها شات. ثم روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة، قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية، يعني اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وأنا معها، فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم دخلت صفة المسجد فقالت: أمعك مقصان؟ تريد أن تقص شعرها. قالت: لا. فقالت: فالتمسيه لي. فالتمسته حتى جئت به، فأخذت من قرون رأسها، فلما كان يوم النحر ذبحت شاه. فيه إشارة إلى أن المتمتع الذي لا يقدم إلا في اليوم الثامن يجوز أن يبقى على تمتعه. قال المؤلف: باب جامع الهدي، أي أحكامه المتعلقة به. وروى عن صدقة بن يسار أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى ابن عمر وقد ظفر رأسه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، والمراد بتظفير الرأس جمعه وربطه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني قدمت بعمرة مفردة، أليس معها حج؟ فقال له ابن عمر: لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن، أي لا جعلت نسكك القران، لأنك تجمع فيه بين حج وعمرة. فقال اليماني: قد كان ذلك، أي غيرت نيتي بسببك. قال ابن عمر: خذ ما تطاير من رأسك واهدي. فقالت امرأة من أهل العراق، يعني خذ ما تطاير من رأسك من الشعر ونحوه. فقالت امرأة من العراق: ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هديه. قالت: ما هديه؟ قال عبد الله بن عمر: لو لم أجد إلا أن أذبح شاه لكان أحب إلي من أن أصوم، لأن من لم يجد فيه أن من لم يجد الشاة شرع له الصيام في حقه. ثم روى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها، لأنها تحصل حينئذ على التحلل الأول. وتقدم معنا أن التحلل الأول يكون بالرمي وبالحلق والتقصير. ثم روى مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة لينحر كل منهما بدنة بدنة. الهدي فالحج يخالف الأضحية، فالأضحية تكون عن الرجل وأهل بيته، أما الهدي فإن كل واحد يستقل بهدي وحده. قال: سئل مالك عمن بعث معه بهدي، قيل له: أنت ستذهب إلى مكة فخذ هذا الهدي انحره في الحج وهو مهل بعمرة، هل يقوم بذبحه وهو لا زال في عمرته؟ هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته؟ فقال مالك: بل يؤخره حتى يجعله في الحج ويتحلل من عمرته. قال مالك: والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة. إذن الهدي لا يكون إلا في مكة، جزاء الصيد وجزاء فعل المحظورات كله في مكة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في حجة الوداع في مكة، وقال: نحرتها هنا وكل طرق مكة وفجاجها منحر. قال المؤلف: والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة، كما قال تبارك وتعالى: هديا بالغ الكعبة، وقال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالمحل يشمل الزمان ويشمل المكان. قال: أما ما عدل به الهدي من الصيام، يعني الواجب إما صدقة بالمثل وإما الصيام وإما الصدقة. فقال: وأما ما عدل به الهدي من الصيام والصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله، فالصيام يكون في أي بلد ولا يفرق مكة عن غيرها. لكن فيما يتعلق بالصدقة هناك من يقول لابد أن تكون في أهل مكة، وهناك من أجاز نقلها، ولعل القول الأول أظهر. ثم روى مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة، فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا، والسقيا قيل بأنها قرية وقيل بأن المراد بها نوع من أنواع الأمراض تكثر فيه السوائل في البدن. فأقام عليه ابن جعفر يعني يمرضه ويهتم بشؤونه حتى إذا خاف الفوات أي فوات الحج خرج، وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة. قال المؤلف: باب الوقوف بعرفة والمزدلفة، أي هل هما واجبان وما حكمهما؟ هناك ثلاث مسائل فيما يتعلق بالوقوف بعرفة. أول هذه المسائل: متى بداية وقت الوقوف بعرفة؟ هل هو من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر كما قال أحمد، أو أنه من أو أنه لا يبتدئ إلا من زوال الشمس في اليوم التاسع. والمسألة الثانية، من متى يخرج أو متى يجوز للإنسان أن يخرج من عرفة؟ قال بعضهم إذا غربت الشمس ولا يجوز قبل ذلك، وقال بعضهم بجوازه. وأما المسألة الثالثة فهي متعلقة بالوقوف بعرفة ليلا. قال مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر. عرنة واد يحد عرفة من جهة الغرب، ومحسر أيضا وادي عذب فيه أصحاب الفيل ويقع في شرق ميناء. وفي هذا دلالة على أنه لا يصح تخصيص مكان بالوقوف أو المبيت. ثم قال مالك عن هشام عن ابن الزبير أنه كان يقول: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. فهذا في تحديد لمكان هذه المشاعر. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: فالرفث، أراد ابن أراد مالك أن يفسر، قال: فالرفث إصابة النساء. قالوا: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أما الفسوق فإن المراد به الذبح للأصنام. وأما قال الله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. وأما الأمر الثالث الذي يمنع منه حال الإحرام فهو الجدال في الحج، وذلك أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بجبل هناك يقال له قزح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، يعني أن أهل مكة لا يذهبون إلى عرفة، يكتفون بالوقوف في المزدلفة. قال: أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام، يعني مزدلفة، بقزح جبل في وسط مزدلفة، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، يذهبون إلى عرفة، أما أهل مكة فيبقون. فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب. فنزل قوله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. قال: فهذا الجدال فيما نرى، وقد سمعت ذلك من أهل العلم. أما المناقشة في المسائل العلمية فهذا ليس من الجدال المنهي عنه شرعا. قال المؤلف: باب وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابة. سئل مالك: هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو برمي الجمار أو حال كونه يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ هل يجوز أن يقف الرجل بعرفة وهو على غير طهارة أو يبيت وهو على غير طهارة؟ فقال مالك: كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج، كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، لم يبق معنا إلا الطواف بالبيت، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك، يجوز له ولا حرج عليه، ولكن الفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا. أن أحسن الأمور وأكملها أن يتوضأ الإنسان عند وقوفه في هذه المواطن. قال: وسئل مالك عن الوقوف بعرفة أينزل أم يقف راكبا، فقال: بل يقف راكبا، النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا على دابته حتى انتهوا من يوم عرفة. قال: بل يقف راكبا إلا أن يكون به أو بدابته علة. ففي هذه الحال لا يقف راكبا لئلا يتأذى بالركوب. قال المؤلف: باب وقوف من فاته الحج بعرفة. الفوات يكون بأن لا يتمكن الإنسان من الوصول إلى مكة إلا في يوم النحر. فماذا يفعل وما هي أحكامه؟ روى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن تطلع الشمس فقد فاته الحج. من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة في مساء اليوم التاسع وليلة اليوم العاشر قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج. أما من وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فهذا قد أدرك الحج، لأنه قد وقف بعرفة في وقت مشروع. ثم روى مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال: من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، ولا يحصل فوات في الحج إلا فيما يتعلق بالوقوف. قال: ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقف أي ساعة شاء من ليل أو نهار، يعني في من يجوز له التحلل. قال مالك: في العبد يعتق في الموقف بعرفة. إذا الحج لا يجب على المملوك، لكن لو قدر أنه حج أجزى كتب له أجره، لكنه لا يسقط عنه وجوب الحج. فلما قدم وحج هذا المملوك هل يجزئه هذا عن حجة الإسلام؟ قال المؤلف: قال مالك: في العبد يعني المملوك يعتق في الموقف بعرفة. هل نعامله سبيل، هل نقول بأنه قد أصبح حجه مجزيا عن حجة الإسلام أو لا؟ قال: فإن ذلك لا يجزئ عنه من حجة الإسلام، يقوله مالك، إلا أن يكون لم يحرم بعد، فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر. والصواب أنه يجزئه، واشتراط الحرية ينبغي بها أن يكون وقت اعتبارها هو وقت ذروة الحج، وهو وقت الوقوف بعرفة. قال: فإن فعل ذلك أجزأ عنه ولم يحرم حتى وإن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل بعمرة كما تقدم. وعلى العبد حجة الإسلام باقية حتى يقضيها. قال المؤلف: باب تقديم النساء والصبيان، أي الذهاب بهم من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل. وعند أحمد والشافعي أنه يجوز الانتقال من مزدلفة بعد منتصف الليل لأهل الأعذار، وعند مالك وأبي حنيفة لا يجوز ذلك. عند الحنفية لا يذهبون إلا بطلوع الفجر، عند المالكية لا بد من استماع الخطبة في المزدلفة أو بقاء من ينيب عنه. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت: جئنا مع أسامة مع أسماء ابنة أبي بكر منى بغلس، يعني بليل. قالت: فقلت لها: لقد جئنا منى بغلس. لا زال الظلام، ظلام الليل محيطا. فقالت: قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك. ثم روى مالك عن نافع أن سالما وعبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيهما أنه كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس. عندنا مسألتان: تقديم الأهل والضعفاء والجمهور على جوازة ويكون معهم مرافقهم، وعندنا المسألة الأخرى جو حكم الرمي قبل زوال أو قبل طلوع الفجر، فعند أحمد والشافعي يجوز خلاف الجمهور، وقولهما أرجح لما ورد في حديث أم سلمة أنها رمت فلما عادت إلى خيامها في منى فإذا بهم يتمارون في الأذان. ثم روى مالك قال مالك بلغني أن طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى، لأن هذه رخصة ومن كان من أهل الرخصة جاز له أن يفعلها. قال مالك سمعت بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر. متى يبتدئ رمي جمرة العقبة في يوم العيد؟ العلماء في ثلاثة أقوال، عند أحمد والشافعي من منتصف الليل، وطائفة قالوا بطلوع الفجر، وطائفة قالوا بطلوع الشمس، وكل من هذه الأقوال معروفة مشهورة، والصواب هو القول الأول لقيام الأدلة عليه. قال مالك سمعت أهل العلم يكرهون رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر. ثم روى عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر من أجل أن تتمكن من الركوب والذهاب إلى تتميم أمور المناسك. قال ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف. كانت ترى أسماء بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها، يعني الإمام الذي يكون لها، تأمر الإمام الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح يصلي لهم صلاة الفجر بمجرد طلوع الفجر، وبالتالي تركب فتسير إلى منى وتتمكن من الرمي قبل أن يقدم الناس ولا تقف. قال المؤلف باب السير في الدفعة، أي كيف يكون السير عليه عندما يحج الإنسان على راحلته. روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، يعني ما طريقة سيره، فقال كان يسير العنق، يعني يكون مسرعا، وهذه كناية عن السرعة، فإذا وجد فجوة نص. الفجوة المكان الذي قد لا يأمن الإنسان مما يرد فيه، وقوله فجوة أي وجد متسعا أمامه من الحجيج. نص، الأصل في النص يراد به الحية أو المكان المرتفع، وأما المراد به هنا فإذا وجد فجوة أي مكانا متسعا أمامه نص أي تقدم ليكون فيه. قال مالك قال هشام والنص فوق العنق، النص نوع من أنواع المشي فوق العنق، فالعنق أقل إبطاء من النص، فكان أكثر مشي النبي صلى الله عليه وسلم عنقا إلا في هذه المواطن. قال مالك عن نافع عن ابن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر، أي أن ابن عمر يخشى من نزول العقوبة في موطن قد اعتاد أهله على نزول العقوبات فيه. قال كان ابن عمر يحرك راحلته أي يترك لها مجالا للمشي في بطن محسر، هو الوادي الذي عذب فيه أصحاب الفيل ولا زال متاخما لمنى. قال حرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر، يعني أن مشيه في هذا الوادي وادي محسر كان سريعا بحيث كان قدر رمية بحجر، أي أنه يسرع سرعة ليتمكن من الوصول إلى مزدلفة ومنى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة،